شهاب اسمع الجملة هتبقى ازاي؟ ايوه اتفضل. حلقيها منين يا هوا يا هوا يا هوا، انا وانت احترنا سوا يا سلام يا هوا يا هوا. يلا يلا معايا بقى شهاب، يلا اتفضل. يلا نقول نشوف كده واحد. يلا واحد اتنين. حلقيها منين يا هوا يا هوا يا هوا، انا وانت احضرنا سوا يا هوا يا هوا. يا ريت تسمعني بقى شهاب، اشوف اسمع منك. اتفضل. حلقيها منين يا هوا يا هوا يا هوا، انا وانت احضرنا سوا يا هوا يا هوا. حلقيها منين يا هوا يا هوا، انا وانت احضرنا سوا يا هوا. ده حبيبي القلب عني خد قلبي وراح لبعيد، ده حبيبي القلب عني خد قلبي وراح لبعيد، ولا عادش القرب يفيد ولا لاقي البعد دوا، ولا عادش القرب يفيد ولا لاقي البعد دوا. يا هوا يا هوا، حلقيها منين ولا منين؟ يا هوا يا هوا، حلقيها منين ولا منين؟